بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث الثامن والعشرون. بسم الله. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. الحديث الثامن والعشرون من الأربعين النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي من بني سلمة، ويكنى بأبي نجيح رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم قديما. وهذا الصحابي كان من البكائين الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهو أحد البكائين رضي الله تعالى عنه، وكان لما كبر رضي الله تعالى عنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبضه، ليس كقبض الآدميين كما قال: الذين إذا قبضوا نخروا وصدرت منهم أصوات. فكان يصلي رضي الله تعالى عنه ومات، فرأته ابنته في المنام أن أباها قد مات، فقامت فزعة وقالت: يا أمه، أين أبي؟ قالت هي هو في مصلاه. فنادته زوجته فقالت: هو في مصلاه. فلما أطال السجود ذهبوا إليه لينبهوه، فوجدوه قد مات رضي الله تعالى عنه. استجاب الله تبارك وتعالى له فقبضه وهو ساجد، نسأل الله حسن الختام. توفي بالشام سنة 75 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم موعظة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه رضي الله تعالى عنه. والأصل أن يقال أخرجه الأربعة إلا النسائي، لأنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، إلا النسائي لم يخرجه، وليس هذا السياق عند أحد من هؤلاء كاملا، وإنما هو مجموع من عدة أحاديث من رواياتهم، مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود أحاديث الشاميين كما قال أهل العلم، قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله وغيره. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، والموعظة هي التذكير والنصح بما فيه ترغيب وترهيب. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه سبحانه وتعالى، قال: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالموعظة يعني قد تكون في الأحكام الشرعية أيضا، مثل ما جاء في الطلاق أنه لا ينبغي الاستهزاء بالطلاق، فيطلق الإنسان متى شاء وكيف شاء ويتلاعب به، فإن ذلك فيه تلاعب بآيات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بآيات الله وأنا بين ظهرانيكم. إذن فالموعظة النصح والتذكير بالترغيب والترهيب، بالترغيب في الجنة والترهيب من النار، وفي ذلك من التخويف إلى ذلك. بليغة أي من البلاغة، وهي التي قد شملت جوانب الفصاحة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذه الموعظة وصفها بأنها قد وجلت منها القلوب، وأنها قد ذرفت منها العيون، فذكر أثر الموعظة ولم يذكر الموعظة، الموعظة لم تذكر كاملة التي رقت منها القلوب، ولكن ذكر بعض الأشياء التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قال كأنها طبعا، والموعظة إذا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون دل على أنها من قلب صاحبها، وأنها يعني فيها نصح لله سبحانه وتعالى، فلذلك ترق القلوب وتذرف العيون. وما سبب قسوة قلوبنا اليوم إلا من قلة الوعظ، وعظ الناصح وإرشاد المخلصين للناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقال طبعا، فقال رسول الله، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعا في أوصنا. هو ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم موعظة ووجلت منها القلوب، بمعنى خافت وارتجفت وسالت الدموع وإلى غير ذلك. فلما رأوا ذلك قالوا أوصنا، أعطينا وصية، يعني بعد أن وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلبوا منه أن يوصيهم عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهي أعظم وصية، أن توصي أحدا بتقوى الله تبارك وتعالى. لذلك إذا قال لك أحد وصي قل اتق الله، فهذا من أحسن الوصايا. وتقوى الله هي اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى، امتثال أوامره. فإذا يعني أمسك الإنسان بهذه النصيحة فقد فاز ونجى بإذن الله عز وجل. والسمع والطاعة، السمع أي أن يسمع ويقبل ممن يكون أميرا عليه، أمره، سواء كان الأمير العام الخليفة أو السلطان أو نائبه، أو كان أمير جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم. والسمع والطاعة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا فيما يغضبه ويسخطه. فالأشياء المحرمة لا طاعة فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك خرج بعض الصحابة مع وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال لهم اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب. قال أوقدوا النار، فأوقدوا النار. قال كل واحد منكم يرمي نفسه في هذه النار. فقال أحدهم على مهلكم، لا طاعة لمخلوق في معصية، نحن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننجو من النار، فكيف نرمي أنفسنا في النار؟ وامتنعوا أن يقفزوا في النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، لا حول ولا قوة. لو كان دخلتم النار خلاص جهنم على طول، لأن نحن لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لندخل النار، وإنما اتبعناه لننجو من النار. ولذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه هو أن يأخذ بحقنا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن لا ندخل النار، ولكنكم تتفلتون علي، كما قال في حديث. قال أوصيكم أولا بتقوى الله، ثانيا بالسمع وهو قبول الكلام من الأمير، والطاعة له وهو الانقياد والامتثال. وأيضا قال وإن تأمر عليكم عبد، والأصل ألا تكون الولاية في العبد، الولاية والسلطان لا يكون إلا في الحر، ولكن لو فرضنا بأن عبدا حبشيا تغلب على الأمر وأخذه قهرا وبقوة السلاح، لا يمكن أن يخرج الإنسان عليه أو ينازعه أو يتكلم في عرضه في وسط الناس، لأن هذا يؤدي إلى تكالب الناس عليه والخروج على طاعته. طبعا وإن تأمر عليكم عبد، وأظن أنكم كلكم تعرفون شروط الخلافة في الإسلام، أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون عالما وأن يكون تستوفي فيه شروط الخلافة والإمامة يعني، وأن يكون من أهل العلم، بل اشترط أهل العلم أن يكون الحاكم مجتهدا. ونقرأ سيرة الخلفاء، سواء خلفاء الراشدين هذا يعني مفروغ منه، سيرة خلفاء بني أمية، لما تقرأ عن الخليفة تجده عالما مجتهدا، لا بد أن يكون عالم. خلفاء بني العباس، حتى في خلفاء العثمانيين وإن لم يكن كلهم مجتهدون، ولكن كانوا على قدر من العلم، وكانت لهم يعني كانت للعلماء السلطة عليهم في الفتاوى، ويأتمرون بأوامرهم ويجتنبوا نواهيهم. يعني الأمة لم تصب بمصيبة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمصيبتها بسقوط الخلافة الإسلامية. يعني صارنا قرن الحين احنا يتامى، يعني كما يقولون كقطيع الشيافي ليلة المطيرة، ما تدري الأمة أين تذهب، يعني موزعة مقسمة بالاستعمار، بأذناب الاستعمار، بالقتل والتنكيل، بأكبر شناعة وهي بعدها عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جاء هذا العبد بالغلبة وحكم فينا شرع الله وجب علينا أن نسمع له وأن نطيع له. وإن تأمر عليكم عبده فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه قال للصحابة من يعش، بل هؤلاء الصحابة منهم أبو نجيح العرباض بن سارية عاش 75 الهجرة ورأى اختلافا كثيرا، رأى كيف خرج الناس على عثمان، كيف خرجوا على علي رضي الله عنه، كيف وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وجيشيهما، كيف ما وقع في خلافة يزيد وغير ذلك، اختلاف. وصار الاختلاف بعد ذلك أشنع وأشنع، يعني كلما بعدت الأمة عن عصر النبوة كلما زاد الاختلاف. يمكن أن نأخذ من الحديث أن الحاكم المتغلب، يعني الذي ليس بعالم ولا حتى مستقيم، يعني يجب السمع له والطاعة في طاعة الله. أما في معصيته فلا يطاع ولا يسمع له، لكن هذا إذا كان مسلما. أما إذا كان علمانيا فينبغي لك أن تقرأ كتاب غياث الأمة، إيش الغياث الأمة في التياث الظلم للإمام الجويني، ليعرف الإنسان شروط الحاكم. وهذا يعني هذه المسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن تعرف يعني قضية طاعة ولي الأمر السمع له والطاعة شروطه إلى آخره. قال شيخنا عبد الرحيم طحان حفظه الله تبارك وتعالى، قال تعدد الحكام اليوم في الأمة كتعدد الأزواج للمرأة الواحدة. نعم تفضل. ايش كتاب الغياث الامم في التياث الظلم للامام الجويني؟ ربما شيخ الخلافة الكبرى تحتاج شروط. نعم، لكن امامنا اللي هي امامة الولايات فهل تحتاج نفس الشروط للامامة الكبرى؟ يعني لا، اذا لم تحتاج نفس الشروط ففيها شروط على كل حال اقل من ذلك، ولكن فيها شروط. احنا اليوم في الزريبة يا رجل. ولذلك كل العلماء عندما يتكلمون على جور السلطان وخروجه عن شريعة الرحمن يقولوا إذا كانت الجماعة قادرة على نزعه فهذا واجب عليه، لكن إذا كان الجماعة لا تستطيع ويؤدي ذلك إلى الفتن وإراقة الدماء كما في عصرنا اليوم إلا من رحم الله عز وجل فلا يجب الخروج، وإنما يجب إصلاح، تعاون على إصلاح المجتمع، فإن إذا صلح المجتمع يتطور هذا بالضرورة إلى صلاح الحاكم، وحتى إن لم يصلح فيكون عليه الضغط ليتماشى مع المجتمع. نعم، لكن اليوم مشكلة أن الاستعمار لما خرج في أغلب البلدان وليس كلها وضع فيها حراس فقط، حراس يعني يتمرون بأوامره، وغزة شاهد على هذا، يعني أنتم على كل حال كبار تعرفوا، يعني ما يحتاج الشرح. طيب حتى الإصلاح ما يتم تصلح. لا تقدر تصلح، هناك مجال فيه دوائر تستطيع أن تتحرك فيه، إحنا للأسف لا نحسن استغلال هذه الدوائر. تصور أنت لو أنت في بلدك الحين تمشي تفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية، خليك قاعد أنت قاعد عنوان الإسلام، ما تسويش، تستطيع من خلالها تنشر الإسلام ولا لا؟ من خلال اللغة العربية تنشر الإسلام، تنشر القرآن، تنشر السنة كذا، أنت سويها يعني جمعية المحافظة على اللغة العربية وامشي مثلا. هذا على سبيل المثال، احنا عندنا احنا ما نريد نعمل اصلا، احنا فينا كسل وفينا يعني حب الى الدنيا والى اخره، ولكن المصيبة اننا لا اخذنا دنيا ولا حافظنا على دين، هذه كارثة. طبعا انت اي شيء لازم يكون في الدولة، يعني اي شيء اشتغل مع امن الدولة يا اخي، انت ليش ما تشتغل معنا؟ طبعا إذا كان الأمن يريد أن يوفر لك الأمن لا بد أن تشتغل معه. صحيح، أنت الإنسان الذكي الإنسان الذكي الموفق يشتغل مع كل الناس. أمن الدولة فيهم ناس أخيار، بلداننا لو ما فيها ناس أخيار في أمن الدولة وكرها كارثة أخرى أكبر مما تتصوروا. أنا أعرف يعني مثلا بعض الدول في الأجهزة العليا ناس يحفظون كتاب الله، يقومون الليل، يصومون النهار، يحافظون على الدين، هم اللي يحافظون. في تدافع في السلطة، دائما تجد فيها تدافع، وإلا كان المصيبة أعظم وأشنع من هذا. يعني أحسن لو أعطونها مشرك لو أعطاه خطة يعظم فيها شعائر الله لوافق النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أننا احنا فقه الدعوة ما نعرفه للأسف شديد، كثير منا ما يعرف فقه الدعوة، كلنا هكذا يعني، احنا ربما نتكلم عنها وكذا، ولكن لما تجي الواقع ما تعرف كيف تصير. هذا يحتاج بالحق إلى ناس عندهم خبرة في هذا المجال، فيعني يسير الإنسان على ضوئهم. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني ما هي النجاة من هذه الاختلافات؟ هو أن تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أقوالهم وأفعالهم سنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك ما فاتك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تهتدي إليه ووجدت فيه أثرا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أن تتمسك به. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ وهي آخر الأضراس، والإنسان لو عض على شيء بالناجذ فإنه يصعب أن يعني يتملص منه وأن يخرج عنه. فلذلك هذا في كناية على شدة التمسك بهذا، لأن من استضل بالسنة ينجو، ومن ابتعد عن السنة فيغرق، كما قال أحد السلف: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها هلك والعياذ بالله. ولكن السنة أيضا لها أهلها، لا بد الإنسان إذا قرأ السنة وعرفها أن يقرأ على أهلها من أهل العلم الذين يعرفون السنة، حتى يستطيع أن يتمسك بها على وجهها الصحيح. أن ممكن الإنسان يجي يطبق سنة ولكن يسوي كارثة، يسوي منكر بدل أن يسوي سنة يعني. لذلك هذا أيضا يحتاج إلى فقه السنة، كيف يطبق السنة وكيف يأخذ به. لأعطيكم مثال، أحلى شباب عشنا في مجتمع كله يسدب، ولما جئنا جاءت الصحوة صرنا نقبض، فصرنا دائما في مشاكل مع الشباب، دائما الخصومات في المسجد. احنا لو كان عندنا فقه في السنة نسدل مثلهم ونبين لهم شوي شو نحبب لهم السنة، عندما يحبون السنة يقبضون ويرفعون ويفعلون كل السنن المهجورة، ولكن ما عندنا فقه السنة للأسف الشديد، وهذا يفوت عليه. ولذلك قد ذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، قيل له هذا يعني، قال: أقل ما يقال فيه أنه مكروه، وأن تأليف قلوب هؤلاء المسلمين واجب، والواجب مقدم فعله على المكروه. وهذا في الحقيقة من حسن كما يقال يعني من العلم والفهم، لأنه وازن فيه واجب، قدم الواجب على المستحب، واضح إلى غير ذلك. طيب، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور، سواء التي تكون فيها طبعا البدع، وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة أيضا، إلى غير ذلك. نعم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة أي ما استحدث في دين الله سبحانه وتعالى ومبتدع به على وجه التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى فهذا بدعة. أما ما أحدث من المصالح كما مر معنا كجمع المصاحف وكتابتها أو غير ذلك مما أحدث مما له حفاظ على المصلحة العامة للمسلمين فهذا لا يعد، خاصة في الأمور الدنيوية المعاملاتية، وإنما جانب التعبد ما ينبغي الإنسان أن يحدث فيه من نفسه، فيأتي بزيادات بركعات أو أذكار معينة أو على صفة معينة أو أعداد معينة أو غير ذلك، فهذا ينبغي الإنسان أن يجتنبه. إذن الحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما من الموعظة التي وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، ولم يقع كما قلنا في طرق الحديث التصريح بهذه الموعظة وسوق ألفاظها، لكن دل عليها بدل أثرين وهما وجل القلوب وظرف العيون. أيضا فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالسمع والطاعة ولو تأمر علينا عبد، وأيضا بلزوم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ على خلاص ما في زمن الفتن والمحدثات وغير ذلك. ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من البدع. وقد كانوا لا يطلقون السنة إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون، فكل ما كان في ذلك من الأقوال والأفعال. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أقوال أبي بكر وأفعاله وأقوال عمر وأفعاله سنة باتفاق، والخلاف في أقوال عثمان وعلي، أفعالهما سنة ولكن أقوالهما قالوا في ذلك الخلاف، والله تعالى أعلم. ولكن الحديث يرشد في الحقيقة ولا يميز بين أقوالهم وأفعالهم، فلا شك أنهم، والله ما أدري، ربما لكون أن وقعت في الفتن في وقتهم ويعني تخاصم الناس وكذا، والله أعلم. ولكن الذي يظهر على أن قولهم وفعلهم سنة عليهم الرضوان. نعم. أي من الذين من بعد أيضا، هذا في أبي بكر وعمر، لكون أن لم يكن فيه اختلاف في خلافتيهما رضي الله عنهما والتنازع أكثر مما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن أراد أن ينفي تلك الشبه يقرأ كتاب العواصم والقواسم لابن العربي رحمه الله، كتاب جميل جدا وقد حققه محب الدين الخطيب رحمه الله. هو طبعا ليس كاملا، ولكن جزء الذي فيه الشبه التي وردت في خلافة عثمان يعني قصمها، فيأتي كما يقول بعاصمة وعاصمة، عاصمة من القاصمة. طيب، مما يستفاد من هذا الحديث؟ اقرأ. مما يستفاد من الحديث استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. نعم. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية لرسول منهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له لما لا تذكرنا كل يوم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. الناس لو كل يوم تحدثهم يملون منك، لكن لما تقطع عليهم يومين ثلاثة أربعة فهذا فيه يعني الموعظة خاصة. والناس ما هي محتاجة، للأسف أن كثير من الدعاة اليوم وعظ وعظ وعظ، ما في تعليم. العلم، علم الفرائض العين أولى من الوعظ. يعني طبعا الموعظة تكون يعني مثل الموعظة مثل فاكهة، الفاكهة ما يمكن تأكلها كل يوم، لكن الطعام الأساسي من الخبز أو من الرز ولا هذا يوميا، فهذه الفرائض العين تعليمها مثل هذا، مثل الغذاء الواجب للجسم يوميا، والأخرى مثل الفاكهة. يعني مرة ما نتقدم لهم هكذا. نعم. أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. تفضل شيخ. المسجد ده كما قطعت عليهم على العشاء 10 دقائق. نعم. يكاد يكون بما يومي. جيد، التعليم ما يمل منه على كل حال. والله سأل جماعتك يا أخي اللي في المسجد. احنا لو نطول درس مطوع طولت علينا اليوم. والله على حسب الجماعة، في جماعات ما شاء الله ناس يرغبون في العلم ولا يملون من الدروس ويطالبونك ويلحون، وفي ناس مجرد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم فروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالناس تختلف يعني، لكن يحاول الإنسان يرغب الناس، يرغبها في العلم، يرغبها في الخير، لعل القلوب تلين إن شاء الله. نعم. اذكر الله فضائل كما قال لك الأشياء، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح. نعم تفضل. أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. نعم. المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. نعم. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته. لأن بعض الناس سواه الحاكم هذا إله، بعض الناس سواه إله لا يخطئ ولا يغلط ولا هو أصلا يكون مرتد عن دين الله مسوينا هو الكل في الكل، وهذا غلط. الإسلام ما جاءنا ليستعبدنا للناس، وإنما جاء هؤلاء بهؤلاء الأمراء وغيرهم ليخدموا الناس. كان أبو ذر رضي الله عنه إذا دخل على معاوية يقول يا أجير المسلمين، يغضب الجماعة اللي حوله. كنت معاوية تقول لها أجير المسلمين، قال يقول معاوية هو أعلم بما يقول. شوف سبحان معاوية كان داهية حكيم، فيقول هو فعلا لأنه هو يخدم مصالح المسلمين. الإمارة والعياذ بالله يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأعطى حقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة بن جندب رضي الله عنه لا تطلب الإمارة فإنها خزي، فإنك إن أعطيتها أعنت عليه وإذا طلبتها وكلت إليه. وشتان بين من يعان على الشيء وبين من يوكل إليه والعياذ بالله. فلذلك الإنسان إذا وجدته يطلب الإمارة أعرف بأنه يطلبها الجيبة فقط والمصالح الخاصة، يعني ما هو الخدمة الأمة أبدا. وهذا التنافس اللي نشوفه في الانتخابات وكذا تبذير أموال يعني كله خرطي في خرطي. يعني رأيتم واحد طلع يعني في البرلمان ولا في في في في رئاسة بهذه الطريقة وخدم الأمة؟ الأمة متخلفة إلى يوم الساعة ساعتنا هذه، ما في واحد. وإذا رأوا إنسان مصلح سيحاربونه ولا يتركونه أبدا. والمفسد إذا صعد إلى سدة الحكم لا يمكن أن يصلح، لأن الله قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا مفسد أصلا كيف يصلح عمل؟ فلذلك يعني الأمة تحتاج الحقيقة إلى إرادة قوية لصنع القادة، يعني لصنع القادة الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه. يعني عمر بن عبد العزيز لما كان والي على المدينة كان شابا يعني في غاية الترف، بل كان إذا مر بشارع يجدون رائحة العطور التي كان يعني يتعطر بها، حتى لو ما لم يروا قالوا من هنا مر عمر بن العزيز. فلما صار إلى الخلافة زهد في الدنيا كلها، قال لأن خلاص كنت أرغب في التي فوقها الإمارة والتي فوقها، فلما صرت في الخلافة قال ليس فوقي إلا الله سبحانه وتعالى. فزهد في الدنيا وفي الخلافة وبقي عامين وبضعة أشهر ثم لقي الله سبحانه وتعالى وليس عنده يعني من المال شيء، بل ترك أبناءه فقراء. قال تخيرون بأن يذهب أباكم إلى أو أبوكم إلى الجنة أو إلى النار، إذا تبغوا الجنة أصبروا على الفقر، إذا تبغوا النار أعطيكم الماء. فخيروا الفقر ولكن الله أغناهم بعد ذلك. نعم تفضل. أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنهم راشدون مهديون. التحذير من كل ما أحدث في الدين ما لم يكن له أصل فيه. مما لم يكن له أصل فيه. نعم. أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنا. الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. الترغيب جاء فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا جمع فيه بين إيش؟ بين الترغيب والترهيب. نعم. بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.